أكبر من كل ذنب وكل الظلم دونه. قال المؤلف رحمه الله: فيتلخص من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله تعالى تكرر ذكرها في القرآن إما لفظا وإما معنى كثيرا، وهي الوجود والوحدانية والقدم أي الأزلية، والبقاء وقيامه بنفسه، والقدرة والإرادة، والعلم والسمع والبصر، والحياة والكلام، والمخالفة للحوادث. الشرح أن هذه الصفات 13 الواجبة لله تجب معرفتها على كل مكلف، ولا يجب عليه حفظ ألفاظها، بل الواجب اعتقاد معانيها. ويتلخص من معنى ما مضى إثبات هذه الصفات 13 لله تعالى، وقد تكرر ذكرها إما باللفظ الظاهر وإما بالمعنى الوارد في النصوص أي في القرآن والحديث، وهي الوجود أي أن الله تعالى موجود. قال الله تعالى: أفي الله شك؟ سورة إبراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، رواه البخاري وغيره. والوحدانية أي أنه واحد لا شريك له، قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، سورة الأنبياء. أي لو كان لهما أي للسماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتا. والقدم أي أنه لا ابتداء لوجوده، قال الله تعالى: هو الأول والآخر، سورة الحديد. والبقاء أي أنه لا نهاية لوجوده، لا يموت ولا يهلك ولا يتغير، قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك، سورة الرحمن، أي ذاته. والقيام بالنفس أي أنه مستغن عن كل ما سواه، وكل ما سواه محتاج إليه، فالعالم لا يستغني عن الله طرفة عين، قال الله تعالى: فإن الله غني عن العالمين، سورة آل عمران. والقدرة فالله قادر على كل شيء أي كل ممكن عقلي، وهو ما يجوز عقلا وجوده وعدمه. فالقدرة صفة أزلية لله تعالى بها يوجد ويعدم، والله لا يعجزه شيء، قال الله تعالى: وهو على كل شيء قدير، سورة الحديد. والإرادة أي المشيئة، وهي تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض وبوقت دون آخر، قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، سورة التكوير. والعلم أي أن الله يعلم كل شيء بعلمه الأزلي، ولا يتجدد له علم، لأن علمه علم واحد شامل لكل المعلومات يعلم به سبحانه ذاته وصفاته، وما يحدثه من مخلوقاته، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، أن لو كان كيف يكون، قال الله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، سورة الطلاق. والسمع والبصر أي أن الله يسمع بسمعه الأزلي الذي ليس كسمع غيره، ويرى برؤيته التي ليست كرؤية غيره، قال الله تعالى: وهو السميع البصير، سورة الشورى. والحياة